برضو دليل على أن الله أخبرنا بأنهم مش هيقبلوا دي. طب اللي ما يقبلش أنه يعبد إله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش أرباب ولا محللة إلا الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يرضاش لي دي ليه؟ يبقى هو عايز أرباب وعايز إيه؟ شركاء. يبقى ده ينفع في قضية الإيمان؟ ده قضية الإيمان لذتها في أن مصدر الأمر في الحركة لواحد، مش تضارب، حركتنا كلها صادرة عن افعل ولا تفعل من إله واحد، مش واحد قال افعل واحد قال لا تفعل. لأن إذا كان كده تبقى أهواء ولا مش أهواء؟ وقال لنا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الإيه؟ السماوات والأرض. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية، مفيش فيها نتوء. إيه هي الكلمة السواء دي؟ ألا نعبد إلا الله، ومعنى نعبد إلا الله يعني لا نأخذ افعل ولا تفعل من غير مين؟ من غير الله. ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بأننا مسلمون يعني إيه؟ يعني إن إحنا ما فيش إلا إله واحد، ولا في الشركاء، بعضنا لا يتخذ بعضا أربابا. تلك شهادة، لأن الإسلام هو الذي جاء بالأمر المستوي، الأمر المستوي الذي لا نتوء فيه. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ هم بيقولوا إبراهيم كان يهودي، ودول يقولوا إبراهيم كان نصراني. طب إيه كلمة يهودي لها مدلول؟ هم القوم الذين ينسبون أنفسهم إلى موسى، والنصارى بينسبوا نفسهم لمين؟ لعيسى. إن كنتوا عايزين يبقى يهودي زي ما أنتوا يهود كده، نقول لهم لا، ده اليهودية جت بعده، اليهودية جت إيه؟ والنصرانية جت بعده. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا إيه من بعده أفلا تعقلون؟ بقى اللي جيه من الأول قبل ما تيجي التوراة والإنجيل تقول اللي جيه من قبلهم يبقى كان تابع للتوراة والإنجيل؟ ما أنزلتش إلا بعده. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم في التوراة مثلا اللي قدامكم، طب مالكم بقى ومال ما ليس لكم به علم؟ ولا عايزين تاخدوا الجدل ده على أنه باب مفتوح وتجدلوا في كل شيء؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن لأن اليهودية والنصرانية جت إيه بعد، ولكن كان حنيفا مسلما. احنا قلنا إن كلمة حنيف دي بناخدها على أنه الدين الصادق المبلغ عن الله، حنيفية سمحاء مش كده؟ لكن في الأصل برضو كما قلنا سابقا أن كل شيء يأتي في المعاني أصله من المحسات، أصله من المحسات، بدليل أنه حتى لما يديني منهج الله يجي يقول إيه؟ من الظلمات إلى النور، بيسميها إيه؟ الظلمات، ويسميها إيه؟ يعني أمر إيه؟ محسة أهو. برضو كلمة إيه؟ حنيف. الحنف ميل في الرجلين من أسفل في الساقين، يعني وجاج فيهم كده، يبقى الحنف أصله عوجاج في إيه؟ في الساقين. ثم نقل إلى كل أمر معوج غير مستوي. نقوم نقوله طيب، وهو إبراهيم كان في العوج ولا كان في الاستقامة؟ طب إزاي حنفي بقى؟ طب ده الحنف ده عوج، وإبراهيم كان على الاستقامة، وإحنا في الكلمة المستوية المستقيمة، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك لا، لأن إبراهيم إنما جاء على وثنية طاغية، فالعالم معوج فهو منحرف عن المعوج. شوف، فهو منحرف عن المعوج. يبقى مدام منحرف عن المعوج يبقى إيه؟ يبقى مستقيم. ليه؟ لأن الرسل كما قلنا لا يأتون إلا على فساد عقدي وتشريعي طاغي، ما يجيش الرسول من الأول كده. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ساعتها ينزل منهجه، يجعل في كل نفس